السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية سنجيب على بعض الأسئلة ثم نواصل الشرح إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة أذكرني جزاه الله خير، يقول أني ذكرت حكم الوصية أنها يعني تجري عليها الأحكام الخمسة، فالإباحة ما ذكرتها. نحن قلنا ذكرنا يعني أن الوصية يمكن تكون واجبة، يمكن تكون مكروهة، يمكن تكون محرمة، يمكن تكون مستحبة، ولم أذكر المباحة. المباحة يمكن تكون فيما لو كان المال ليس بذاك القليل عرفا ولا الكثير أيضا، وإنما يعني مما يمكن أن يختلف فيه هل هو كثير أو قليل. فنحن قلنا بالنسبة للمكروهة فيما لو كان المال قليلا والورثة كثر، فيعني لن يشملهم إلا القليل. فإذا كان المال أكثر من هذا والورثة أقل، ولكن أيضا لم يصل إلى حد الكثرة التي تكون معها الوصية مستحبة، فإن هذه هي التي يمكن أن تكون مباحة. يقول ماذا لو كانت الديون أكثر من الثلث، هل يوصي؟ أقول هو بحسبه، يعني إذا كان عنده مال والديون لا علاقة لها بالثلث، لأن الديون هذه تخرج أولا ثم ما بعد ذلك هو الذي ينظر فيه. يعني رجل على سبيل المثال عنده 3 ملايين وعليه دين 1,000,000، نقول يخرج 1,000,000 ويبقى 1,000,000، هذان 1,000,000 يخرج منهما الثلث إذا كان أوصى بالثلث، والباقي هو الذي يوزع بين الورثة. إذا مات رجل وليس له وارث وأقرب الناس له أخ من الرضاعة، فهل يدخل في عموم حديث ابن عباس؟ أقول نعم، يعني الله جل وعلا قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في قراءة عبد الله بن مسعود وله أخ أو أخت من أم، وبإجماع العلماء أن هذه الآية المقصود بها الأخ أو الأخت من الأم. فإذا لم يكن هناك من يحجب الأخ والأخت من الأم، فإن الواحد منهم يكون له السدس، فإن كانوا 2 أو أكثر فهم شركاء في الثلث. فهذا نص يعني بكتاب الله جل وعلا، فهم من أصحاب الفروض. يعني نحن قلنا إن الحديث يدل على الفرض بالتعصيب وعلى أصحاب الفروض وعلى المعصبة، فهؤلاء من أصحاب الفروض وهما الإخوة والأخوات من الأم. يقول هل يجوز الوصية، هل تجوز الوصية لمرء يمكن لامرئ هو من أهل الميراث ولكنه قد حجب فلا يرث بالكلية؟ ما دام أنه قد حجب فلم يعد من أصحاب الميراث، فهذا تجوز له الوصية. على سبيل المثال أخ لو لم يكن للميت أبناء ذكور ولا أب فإن الأخ يرث، لكن إن كان هناك ابن فإنه يطرد الأخ، فالأخ الآن لم يعد من أصحاب الفروض، فهذا نعم تجوز له الوصية. هنا سؤال أيضا نفس الشيء على أساس أني تركت المباحة، هذا قد أجبنا عليه. هل يشترط النية الصالحة لحصول أجر إطعام الزوجة وإتيانها، وما دليل ذلك؟ طيب أقول يا أخي تأمل الحديث الذي معنا وهو حديث سعد بن أبي وقاص، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، تبتغي بها وجه الله، فهذا هو الدليل. ها هنا أحد الأخوة عنده بعض الأسئلة، بعضها يمكن يكون خارج الموضوع أو يمكن أخذهم يعني من عموم بعض الكلام الذي ذكرته، والأسئلة التي يعني تحتاج إلى جواب طويل أنا الحقيقة يعني ما أحبذ الجواب عليها، لكن ما ودنا نترك سؤال الأخ. يقول: إذا كان الشيخ سيأخذ أجره فيما يعلمه إياه، فهل يمكن للتلميذ أن يسبق شيخه في الحسنات؟ أقول نعم، يمكن أن يسبق شيخه في الحسنات. يعني شيخ علم تلميذا، الآن يعني من الواضح أن الشيخ الأفضل من التلميذ، لكن طيب هذا التلميذ بعد ذلك لو أنه علم عددا كثيرا وانتشر علمه، فبلا شك أنه سيكون أسبق من الشيخ. إذا كان الأب صالحا والابن أقل صلاحا، فهل يرتفع الابن إلى منزلة الأب في الجنة؟ أقول نعم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ولم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهل بهذا قد يرتفع الابن على كل من هو أفضل منه بسبب ارتفاعه إلى منزلة أبيه، أو نقول من بطأ به عمله إلى آخر الحديث؟ أقول إذا كان الابن، طبعا الآية فيها تفصيل يعني، وإلا كان كل الناس يكونون مع أبيهم آدم في درجة واحدة وانتهى الإشكال. لا، المقصود يعني الأبناء الصغار، فهؤلاء نعم هم الذين يلتحقون بآبائهم، لكن ليس المقصود العموم، وإلا لأصبح الناس كلهم، وخاصة يمكن أيضا يقتصر أيضا على الأبناء المباشرين ولا يشمل مثلا أبناء الأبناء وهلم جرى وكل من تسلسل. أما من بطأ به عمله فهذا يعني ينصرف إلى من كان من غير أهل الجنة، أما أهل الجنة فالرب جل وعلا وعد ووعده هو الصدق بأن الابن يمكن أن يلتحق بأبيه. سعد بن خولة رضي الله عنه مات في مكة بقدر الله، فهل لنا الاعتراض؟ أقول لا، ليس لنا الاعتراض. وهل يمكن أن يفهم من الحديث الاعتراض؟ أقول ما نفهم من الحديث الاعتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد يكون نعم يقول صلى الله عليه وسلم، لكن البائس سعد بن خولة، يعني سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه يتوجع له النبي صلى الله عليه وسلم ويأسى عليه أن مات بمكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة فقط، وليس هذا اعتراضا، وإلا لأصبح كل من إذا أصابته مصيبة وحزن ولم يعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره يكون معترضا على قضاء الله، هذا ليس بصحيح. فما دام الإنسان سلم لأمر الله جل وعلا ولم يصدر منه شيء ينافي ذلك فهذا لا بأس به. طيب نعود لدرسنا، وقفنا على حديث أسامة بن زيد أنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أولا، الرباع هي محل الإقامة، يعني كالبلد أو الحي أو ما إلى ذلك، هذا هو محل إقامة الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في لما فتحت مكة قال له أسامة بن زيد: يا رسول الله تنزل غدا في دارك بمكة، أو ربما كان هذا في حجة الوداع. قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ نقول إن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم له 4 من الولد، وهم طالب الذي يكنى به، وهذا فقد في وقعة بدر، يعني لا يدرى ما حاله، والثاني عقيل، والثالث جعفر، والرابع علي. فجعفر وعلي رضي الله تعالى عنهما أسلما في حياة أبيهما، فلما توفي أبو طالب لم يرثه، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بقي طالب وعقيل، هما اللذان ورثا أباهما أبا طالب، لكن كما قلنا عن طالب إنه فقد في وقعة بدر، فلم يبقى من أولاد أبي طالب إلا عقيل، فهو الذي استحوذ على المال. فلما استحوذ على المال لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل أبي طالب الآخرين شيء من الملك، لأنه استحوذ عليه عقيل. فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل ترك لنا عقيل من ربا، يعني أنه استحوذ على العقار الذي لهم بمكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. المناسبة معروفة، ما دام أن أبا طالب لم يرثه جعفر ولم يرثه علي رضي الله تعالى عنهما، لأنه مات كافرا وهما مسلمان، فلا يرثان أباهما. هذه المسألة من المسائل المعروفة. الحديث يعني فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، حتى إنه كاد أن يكون إجماعا. لكن أثر خلاف عن معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ومن التابعين سعيد بن المسيب، أنهم يورثون المسلم من الكافر ولا العكس، يعني الكافر لا يرث المسلم ولكن المسلم يمكن أن يرث الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وجاء في حديث ضعيف في سنن أبي داود أن الإسلام يزيد ولا ينقص، فهو من الأدلة التي يستدل بها من يذهب إلى هذا المذهب. ما الراجح؟ لا شك أن الراجح الذي دل عليه الدليل هو هذا الذي قلته، لكن بعض أهل العلم ربما كان لهم شيء من وجهات النظر في هذا. وأظن إذا تخطئني الذاكرة شيخ الإسلام بن تيمية ممن له اجتهاد في هذه المسألة، يعني في أن المسلم يمكن أن يرث من أبيه الكافر فيما لو توفي وله مال، ويعني اجتهاده يتوسع في درء المفسدة التي يمكن أن تنبني على هذا، وخاصة مفسدة يعني حجب الإنسان عن الإسلام. فربما كان هناك إنسان راغب في الإسلام ووالده له ثروة، ويعرف أنه لو أسلم فإن ثروة والده لن تطوله، فيتقهقر ويترادع عن الإسلام أو يتأخر عن الإسلام وهكذا. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني يجتهد في هذه المسألة، كما قلت لكم إن لم تخطئني الذاكرة، يعني أنا بعيد عهد بكلامه، لكن هو كما رأينا مذهب معاذ ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. لو أن الكافر أسلم بعد وفاة المورث، على سبيل المثال الأب مسلم والابن كافر، مات الأب، رأى هذا الابن أنه لن يرث من أبيه أسلم، فهل يرث في هذه الحال؟ نقول القول الصحيح أنه لا يرث إلا إذا كان أسلم في حياة أبيه، أما لو كان الإسلام بعد ذلك فإنه لا يرث، إن كان صادقا في إسلامه فهذا شيء بينه وبين ربه، لكن بالنسبة للمال لا يأخذ منه شيء. هذا الحديث من الأحاديث التي تؤكد ما ذكرته سابقا من أن موانع الإرث الرق، وهذا أشرت إليه وهو واضح يعني من خاصة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث بريرة، فالرق من موانع الإرث، كذلك القتل على ما أشرنا إليه، واختلاف الدين، فاختلاف الدين أول ما ينصرف إلى المسلم وغير المسلم. لكن لو كانوا كلهم كفارا ولكنهم أهل ملل مختلفة، على سبيل المثال الأب يهودي والابن نصراني مثلا، فهل يرث هذا هذا، يعني هل يتوارث أهل الملتين أو لا يتوارثون؟ فيه خلاف، والراجح إن شاء الله تعالى أنه لا يتوارث أهل الملتين. وهذا يجعلنا نؤكد أن موانع الإرث، ما نقول إن الكفر هو مانع الإرث، بل نقول اختلاف الدين حتى يشمل غير المسلمين، مثل ما لو تحكموا إلينا، يعني هم يخضعون لحكم أهل الإسلام، ثم حصل بينهم هذا الذي أشرت إليه، مثلا أحدهما على ملة والآخر على ملة، فإن أهل الإسلام يمنعون أن يرث هذا من ذاك لأجل اختلاف الملة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. المقصود بالولاء في الأصل النصرة، يعني الشخص الموالي هو المناصر للشخص الآخر، ولكن في مثل هذا الموضع المقصود بالولاء من يكون ارتباطه وعلاقته بمعتقه، مثل ما معنا في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. وحديث بريرة تقدم معنا لما تكلمنا على الشروط في البيع، وذكرت أنها رضي الله تعالى عنها كانت أتت عائشة رضي الله عنها تريد منها أن تعينها، وقالت لها عائشة أنها مستعدة لدفع المال الذي كاتبت بريرة عليه أهلها، ويكون لها الولاء، وأن أهل بريرة اشترطوا الولاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، إنما الولاء لمن أعتق. وذكرت أن بريرة لها زوج يقال له مغيث، وأنه يعني أخذ يبكي عليها، في كلام يعني تقدم سابقا لا حاجة إلى إعادته. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنه نزل في بريرة ثلاث سنن، وهذه ذكرناها أيضا سابقا، خيرت على زوجها حين عتقت، وهذه إحدى السنن، وأهدي لها لحم، وهذه هي السنة الثانية التي معنا في هذا الحديث. والسنة الثالثة قول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وهذا هو موضع الشاهد. فالولاء كما قلت يعني هو الارتباط بين المعتق والمعتق، بحيث إن هذا الذي أعتق صار حرا، لكن لو أنه توفي وليس له وارث، فمن الذي يرثه في هذه الحال؟ يرثه ذاك الذي اعتقه. ولهذا قلنا إن أسباب الميراث ثلاثة، وهي نكاح وولاء وسبب، ما بعدهن للمواريث سبب، كما قال الرحبي في منظومته. فالنكاح مثل إرث الزوج لزوجتها أو العكس، هذه من أسباب الإرث. والولاء مثل ما ذكرنا، يعني كون العبد الذي أعتق أو العبدة التي أعتقت توفي وليس له وارث، فإن الذي يرثه أو يرثها هو الذي أعتقها. أما بالنسبة للنسب فهذا هو الأكثر والأشهر وقوعا، مثل كون الابن يرث أباها والعكس وما إلى ذلك، هذا كله من ميراث النسب. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. كيف يمكن أن يباع الولاء ويوهب؟ نعم، الآن ربما كان هذا الذي أعتق عمل واشتغل وصار له مال وفير وليس له وارث، فربما يتعجل، هو لا يزال حيا، فربما يتعجل مثلا الذي اعتقه فيقول من يشتري مني ولاء فلان، الناس يعرفون أنه وراءه أموال وفيرة، فيأتي واحد ويقول أنا أشتريه بكذا، يعني يمكن ما يوازي نصف هذه الأموال، فيقول نعم بعتك هذا الولاء، فهل يجوز؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فالولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في حديث آخر فيه كلام لكن معناه صحيح. فالمقصود بالولاء الالتحام والارتباط بين المعتق والمعتق، فيكون كالارتباط بالنسب. وإنما لا يرث المعتق إذا كان للمعتق ورثة كأبناء وما إلى ذلك، مثله مثل ما لو حصل أيضا الانفكاك في النسب، مثل الأخ لا يرث أخاه إذا كان لأخيه أبناء، خلاص الأبناء يحجبون الأخ. لكن ليس معنى هذا أنه مطرود بالكلية، لا، قد يرث في بعض الأحيان إذا لم يكن للشخص أصل أو فرع وارث. كذلك يعني شبيه بالبيع الهبة، يعني يمكن مثلا والله شخص يقول أنا أهبك ولاء فلان حتى تستفيد من ماله، نقول لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب، يعني الارتباط باقي. كما أنك لا تستطيع أن تنفك عن نسبك، مثل ما لو قال مثلا أب ابنه مثلا، أو العكس، الأب له مال وفير وقال الابن من يشتري مني ارتباطي بأبي، يأخذ ميراثي من أبي، هذا لا يجوز مثل هذه الحال. فكذلك أيضا الولاء لا يباع ولا يهب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، قدمنا الكلام على بريرة، خيرت على زوجها حين عتقت. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع لمغيث عند بريرة قالت رضي الله تعالى عنها أتأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. فهذه السنة دلت على أنه أو على أن المرأة إذا عتقت فإنها تخير، إن شاءت أن تبقى مع زوجها وإن شاءت أن ترفضه، وهذا كأنها هي التي صارت العصمة بيدها، بل صارت العصمة بيدها فعلا، فإن لها الحق أن تنفصل عن ذلك الرجل. السنة الثانية أنها رضي الله تعالى عنها أهدي لها لحم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، والبرمة المقصود بالبرمة المكان الذي من الحجارة الذي يطبخ فيه اللحم أو يشوى فيه اللحم، توضع فيه النار ويشوى فيه اللحم، والبرمة على النار، فدعا بطعام كان جائعا رضي صلى الله عليه وسلم، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني إدام من إدام البيت، مرق أو ما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ يعني هو رأى هذا. فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ لا من الزكاة ولا من الصدقات، فهذا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قالوا فكرهنا أن نطعمك منه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق، هذه هي السنة الثالثة وتكلمنا عليها. فقول صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، هذا مخرج شرعي. لعلكم تذكرون أننا لما تكلمنا على البيوع في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده حينما بادل صاعا بصاعين من التمر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخرج الصحيح، بيع هذا التمر واشتري به جنيبا، يعني يبيع الرديء ثم يشتري بعد ذلك التمر الجيد، فهذا مخرج شرعي. هذا أيضا مخرج شرعي أوجده النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو هاشم من تحرم عليهم الصدقة، لو أنهم وقعوا في مثل هذه الحال فيمكن أن يكون الذي تصدق عليه يهدي هذا لبني هاشم ويكون هدية، فلا بأس في مثل هذه الحال. حتى نحن بالنسبة لنا على سبيل المثال، لو أن هناك شخص فقير أعطي من الزكاة ونحن أغنياء لا تحل لنا الزكاة،

في الحديث الأول الذي أورده المصنف وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض لبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عموما وللشباب على وجه الخصوص على الزواج. يقول: من استطاع منكم الباءة، والباءة يعني القدرة، والقدرة معنى واسع، سواء كانت القدرة الجسدية ويدخل فيها ما يسمى بالقدرة الجنسية، أو القدرة المالية، ولعل هذا المعنى هو الأظهر في هذا السياق أنها القدرة المالية بالإضافة للقدرة الجسدية، لكن المعنى الأظهر في هذا السياق أنها القدرة المالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولا شك أن الزواج من سنن المرسلين، وهو أيضا ممن تشمله الأحكام الخمسة، فإنه أحيانا قد يكون واجبا، وهذا فيما لو خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الحرام فإنه يكون في حقه واجبا في مثل هذه الحال، وقد يكون مستحبا مثل ما لو كان لا يخاف على نفسه ولكنه يعني عنده القدرة، فنقول إنه مستحب في حقه في مثل هذه الحال. وقد يكون مكروها، وهذا فيما لو كان الإنسان عنده ضعف ويخاف من أن يفرط في حق المرأة ولكن يعني عنده بعض القدرة، فمثل هذا قد يكون في حقه مكروها، إذا خاصة إذا كان يمكن أن يضر بالمرأة، وقد يكون محرما، وهذا فيما إذا كان لا يستطيع النكاح خاصة فيما يتعلق بقوته الجسدية فإنه يحرم عليه في مثل هذه الحال، لأنه يضر بالمرأة، أو لا يستطيع العدل، مثل ما لو كان عنده امرأة ولكنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى ولكنه لا يعدل، نقول إن هذا الزواج في حقك يكون حراما في مثل هذه الحال. ربما كان مباحا، مثل ما لو أن عنده زوجة وأراد أن يتزوج زوجة أخرى، نقول هذا مباح في حقك وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر. نعم، يعني الزواج هو من الوسائل التي تجعل الإنسان يكف عن الحرام، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء يعني ما يقطع دابر الشهوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج إلى الصيام. ولاحظوا هذه النقلة، إما زواج أو الصيام، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم حلا آخر. مثل ماذا؟ مثل ما يسمى بالعادة السرية. وهذا هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على تحريم العادة السرية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله مخرجا وهو قريب، وإلا لذكره صلى الله عليه وسلم. فهذا مع قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالرب جل وعلا ما جعل سبيلا لإذهاب هذه الشهوة إلا في الزواج أو ملك اليمين، ومن ابتغى شيئا سوى ذلك فإنه من العادين المتجاوزين للحد. فهذا مما استدل به أيضا بعض الأئمة كالشافعي رحمه الله على تحريم العادة السرية، ويسمونها جلد عميرة. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود هذا يحث أمته عموما والشباب على وجه الخصوص على الزواج، وبالذات من كان عنده القدرة، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه أغض البصر، يعني يدعو الإنسان إلى غض البصر، وأيضا يحصن بسبب ذلك فرجه فلا يقع في الحرام، فذلك أدعى لأن لا يقع في الحرام. وبلا شك أن هذا التوجيه النبوي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. في الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. يعني هؤلاء الرجال، يعني ذكر أنهم رهط وهم ما بين الثلاثة إلى العشرة، يقال إن عددهم ستة. ذكر فيهم بعض الصحابة مثل علي رضي الله تعالى عنه، عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، ولكن يبدو أن التسمية لا تثبت. إنما هؤلاء نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا بما يعمله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، كأنهم تقالوا هذه العبادة وقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد أن نزيد في العبادة. ما هذه الزيادة؟ بعضهم قال أنا لا أكل اللحم تعبدا، يعني يتعبد بترك هذا اللحم، والآخر يقول إنه يقوم فلا ينام، المقصود بلا أنام على فراش يعني أنه يقوم الليل فلا ينام، والآخر يقول إنه لا يتزوج النساء زهدا في الدنيا وانقطاعا إلى الله والدار الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا صعد على المنبر، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم التورية في الخطاب، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وذكر المقالة التي ذكرت له عن هؤلاء النفر، ثم قال صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنام، يعني في الليل يصلي بعض الليل وينام بعض الليل، وهذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عبد الله بن عمرو وغيرهما أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقوم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، فلا تشاء أن تراه مصليا إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته. ومن كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره. ولذلك يقول هشام بن سعد السائل لها الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فهو صلى الله عليه وسلم يقول لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، فلا يسرد صلى الله عليه وسلم الصوم. هؤلاء بعضهم يعني ذكر أنه سيسرد الصوم، يقول أحدهم أنا أما أنا فأصوم ولا أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، وأخبر في حديث أبي قتادة أيضا وفي حديث عبد الله بن عمرو أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأنكر صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو سرده الصيام، وأمره بأن يترك هذا، وأرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، يعني هو أفضل الصيام. قال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، فإذا لا رهبانية في الإسلام، ولا يجوز لإنسان أن يتعبد الله جل وعلا بترك النكاح، بل النكاح من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى إيجاب النكاح أخذا من قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ولكن كما قلت تجري عليه الأحكام الخمسة التي ذكرتها. يقول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على ذلك فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود فليس مني يعني ليس على طريقتي. فهو صلى الله عليه وسلم يحذر بهذا الخطاب أن يكون هناك من يسلك مسالك أخرى كما هي مسالك أهل الكتاب، ورهبانية ابتدعوها ما كتبها الله جل وعلا عليهم، ولكن هم الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. أما أهل الإسلام فليس هناك رهبانية عندهم، ولا هذا التبتل والانقطاع عن النكاح هذا لا يجوز في دين الإسلام. يوضحه هذا الحديث الثاني الذي بعده، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن لا يتزوج وأن يتبتل، والتبتل في الأصل هو الانقطاع، كما قال الله جل وعلا: وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع لعبادته انقطاعا. ولكن المقصود به ها هنا ترك النكاح، وترك النكاح هو الانقطاع عن النكاح. فهذا التبتل لا يجوز لأهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون عن التبتل. يقول سعد رضي الله عنه: لو أذن له لاختصينا. يعني المقصود بالاختصاء رض الأنثيين حتى لا يبقى عند الإنسان أو للإنسان شهوة، أو ربطهما حتى تنقطع رغبته في النكاح. وهذا الاختصاء بالنسبة للبشر لا يجوز، وما تفعله بعض البيئات وإن كانت تحت مظلة شرعية لكنه من العادات الجاهلية التي لا تجوز. بعض أهل الجاهلية مثلا الذين عندهم مماليك، نجد الواحد منهم يخصي هذا المملوك. لماذا؟ لأنه يريد أن يأمن على بيته منه، حتى يعني لو نظر للنساء فلا تهيج شهوته ولا يطمع في النساء ولا يستطيع النكاح أصلا، فيأمن الرجل على أهل بيته من هذا المملوك. بعض البيئات الإسلامية صاروا يخصون أبناءهم ويوقفونهم على الحرمين لخدمة الحرمين، هذا أيضا لا يجوز، هذا من عادات الجاهلية. فلا رهبانية في الإسلام، ولا يجوز التبتل، ولا يجوز الاختصاء. لكن بالنسبة للبهائم هناك تفصيل في مثل هذه المسألة. فالبهيمة الذكر من الماشية من الضأن أو المعز إذا خصي يطيب لحمه، هذا شيء معروف. فإذا لم يكن في ذلك إيلام ولا إضرار بهذه البهيمة فإنه لا بأس به، يعني أهل الاختصاص يعرفون كيف يفعلون حتى يطيب هذا اللحم ويستفاد منه. وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، المقصود من الموجوئين أي اللذين خصيا، فيطيب لحم الكبش الذي في مثل هذه الحال، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك إيلام لهذه البهيمة، لأن بعض الناس نسأل الله العافية من قسوته وشدته يمكن يرض الأنثيين مباشرة هكذا لهذه البهيمة، وهذا بلا شك أن فيه إيلاما كما هو واضح، نعرف أن إيلام الخصيتين شديد. لكن إذا مثلا ربطتا بطريقة لا تؤثر على البهيمة حتى يطيب اللحم فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى بالنسبة للبهائم، لكن كما قلنا بالنسبة لبني آدم فإن هذا لا يجوز البتة. حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها اسمها رملة بنت أبي سفيان، قصتها أنها بلغها يعني إشاعة من جملة الإشاعات، وما أكثر الإشاعات، ولا يسلم من هذه الإشاعات حتى المجتمع النبوي، فإنه تسري فيه مثل هذه الإشاعات. فهناك إشاعة ظهرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بنت أبي سلمة، فبادر الناس لإهداء أو هبة بناتهم وأخواتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يطمع في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته أو أخته، ومن جملة ذلك أم حبيبة. من عادة المرأة بلا شك أنها تغار ولا تريد ضره، ولكن أم حبيبة ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدة زوجات، وما دام بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج فإذا تريد أن يكون هذا الخير لأختها، أختها اسمها عزة، فكما قالت وأحب من شاركني في خير أختي، تريد هذا الخير لأختها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان كما قلت هي عزة، فقال أو تحبين ذلك، يعني أنت ترغبين في هذا؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نعم لست لك بمخلية، يعني لست يعني بمانعة لك من هذا الخير ولا تاركة لك في هذا، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، لعدة أمور. يمكن يكون هذا بعد أن قال الله جل وعلا له لا يحل لك النساء من بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من الزواج بعد ذلك. يمكن يكون هذا حصل بعد ما نزلت الآية. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بنت أم سلمة، أم سلمة طبعا زوجته صلى الله عليه وسلم، قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، لأن الرب جل وعلا يعني من جملة المحرمات في النكاح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة وهذه ربيبته في حجره صلى الله عليه وسلم، فلا تحل له بنص كلام الله جل وعلا. فقال حتى لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي أيضا. لماذا؟ لأنها ابنة أخي من الرضاعة، فأبو سلمة رضي الله تعالى عنه رضع هو والنبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب، فيقول إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضا علي بناتكن ولا أخواتكن. فهو صلى الله عليه وسلم منع من الزواج، فيقول لا يعرض علي أحد لا ابنته ولا أخته، فلا حاجة له صلى الله عليه وسلم بالزواج بعد ذلك. عروة ابن الزبير روى الحديث يقول ثويبة مولاة لأبي لهب، يعني مملوكة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب، ونحن نعرف أن أبا لهب كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، يقول فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني في المنام رآه في المنام بشر حالة، فقال له ماذا لقيت؟ ما الذي حصل لك؟ فقال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا، نسأل الله العافية، يعني كما قال الله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب وهو تبت يد أبي لهب وتب، فما الذي يعني بعد النار وعذابها نسأل الله العافية، لا شك أنه لم يلق بعدهم خيرا. يقول غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني يمكن يكون هذا شيء الله جل وعلا أراده لهذا الإنسان، فطاله شيء من هذه السقاية في جهنم نسأل الله العافية بسبب ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمه أبا طالب قد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه من العذاب، وأخف أهل النار عذابا نسأل الله العافية من يكون له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، فلعل هذا كان لأبي طالب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخفف عنه من العذاب، فهذا أيضا لعله يعني خفف عنه بعض الشيء بسبب عتاقته لثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. أظن باقي معنا يعني يمكن شيء من الوقت، أظن باقي 10 دقائق هنا على الوقت، يعني نستطيع نأخذ فيه بعض الحديث. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وربما كان اللفظ الآخر: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا من الأحكام الزائدة على ما في كتاب الله جل وعلا. نحن نعرف الآية التي في النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى آخر الآيات. فهؤلاء النسوة هن المحرمات في النكاح، لكن هذا فقط أو هناك أمور زائدة؟ نجد أن بعض الفرق المبتدعة التي لا تأخذ بالسنة النبوية، هذه فرقة من فرق الخوارج انقرضت وانتهت وكانت لا تأخذ إلا بالقرآن، نجد أنهم يجيزون نكاح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها والعكس كذلك. يعني حينما يقال كذا العكس كذلك، يعني لا يجوز أن تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها، كذلك لا يجوز أن تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها، كل هذا لا يجوز. وهذا يذكرنا بالمحرمات في النكاح، وهن على قسمين: فهناك محرمات على التأبيد، وهناك حرمة مؤقتة تزول بزوال السبب. فالمحرمات على التأبيد هن اللاتي ذكرنا في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. الجمع بين الأختين هذا من المحرمات، ليس على التأبيد وإنما حرمة مؤقتة. فالمحرمات على التأبيد مثل قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخره. فالأم هذه محرمة على التأبيد، الأخت محرمة على التأبيد، العمة محرمة على التأبيد، الخالة محرمة على التأبيد، زوجة الأب محرمة على التأبيد، زوجة الإبن محرمة على التأبيد، الأم من الرضاعة محرمة على التأبيد، الأخت من الرضاعة محرمة على التأبيد، العمة من الرضاعة محرمة على التأبيد، الخالة من الرضاعة محرمة على التأبيد، وهكذا. الربيبة من المرأة التي دخل بها هذه محرمة على التأبيد، يعني امرأة المرأة التي دخل بها هذه محرمة على التأبيد، بمجرد دخوله على أمها انتهى الأمر، صارت محرمة عليه، يعني البنت، وهكذا. لكن فيه من لم يحرم على التأبيد وإنما هي حرمة مؤقتة، مثل نكاح الأخت على أختها. فلو أنه تزوج الأخت الأولى ثم طلقها، يجوز له أن يتزوج الثانية، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تنتهي عدة الأولى. كذلك أيضا المرأة وعمتها، لا يجوز له أن ينكح المرأة ما دامت العمة في عصمته، لكن لو أنه طلق العمة ثم انتهت عدتها، يجوز له أن يتزوج ابنة أخيها التي هي عمتها. كذلك الخالة، لا يجوز له أن يتزوج البنت على خالتها، لكن لو أنه طلق الخالة وانتهت عدتها، يجوز له أن يتزوج ابنة أختها. فهذا ما يتعلق بالحرمة على التأبيد أو الحرمة المؤقتة. وكما قلت، هذه من الأحكام الزائدة على ما في كتاب الله، والسنة النبوية تبين ما في القرآن وتزيد على ما في القرآن من الأحكام، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث. فهذه من الأحكام الزائدة على ما في كتاب الله جل وعلا. ولعل هذا من أقوى الحجج على الحنفية، الذين إذا جاءهم الحكم في القرآن لا يأخذون بما في السنة بدعوى أن هذا قد يكون نسخا وهم لا يأخذون أو لا يقولون بأن السنة تنسخ القرآن، ولعل من ذلك أيضا تخصيص العام وهلم جرى، ولعلي قد ذكرت بعض الأمثلة في بعض الدروس السابقة. فالحنفية في الحقيقة في موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام التي جاءت مجملة في القرآن وفصلت فيها السنة، نجد أنه موقف يحتاج إلى مراجعة لأنه خطير جدا. ويمكن أن يسألوا ويقال لهم ما رأيكم في هذا الحديث، فهذا الحديث الآن زائد أو هذا الحكم زائد على ما في كتاب الله جل وعلا، هل ترفضون هذا الحديث وتبيحون نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها أو العكس؟ إن قالوا به فهذه طامة كبرى، وإن رفضوا هذا فيقال إذن أجروا بقية الأحكام كما أجريتموها في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، نختم به لأن الوقت يعني انتهى، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لا شك أيها الإخوة أن عقد النكاح عقد مبني على الإيجاب والقبول، والزوج إذا قبل بالزواج بهذه المرأة إن كانت بينهما شروط، مثل أن يكون أن تكون المرأة اشترطت على هذا الزوج بعض الشروط، لكن بشرط أن تكون هذه الشروط لا تخالف نصا شرعيا. مثل ماذا؟ مثل ما لو أنها اشترطت على هذا الرجل أن يطلق زوجته التي في عصمته، نقول هذا شرط باطل، ولا يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل لتكفأ ما في إناء أختها، هذا شرط باطل ولا يجوز الوفاء به، ولا يجوز لها أن تشترطه أصلا. لكن إذا كان الشرط لا يخالف نصا شرعيا فإنه يجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط. كذلك أيضا لو اشترط الزوج على الزوجة شيئا مثل أن تبر بأبيه وأمه وما إلى ذلك، فيجب عليها أن تفي بهذا الشرط. فالشروط التي تكون بين الزوجين في عقد النكاح يجب على كل منهما أن يفي بما اشترط عليه. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، خاصة فيما يتعلق بالرجل، أنت استحللت فرج هذه المرأة بشرط فأوفي بهذا الشرط. لكن دعونا نفترض أنه ليس هناك شيء من الشروط بينهما، فهل يمكن أن ينصرف هذا الحديث إلى تلك الحال؟ نقول نعم، فإن الزواج أو عقد الزواج الذي يقوم بين الزوجين يجب أن يقوم على الضم بإحسان أو التسريح بمعروف، فلا يجوز للزوج أن يتزوج المرأة ويعتبرها كالأمة أو يعدها كالأمة، يؤذيها، يقتر عليها، يمنعها حقوقها أو يضيق عليها أو يمنعها من صلة قرابتها أو غير ذلك، فإن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. فإما أن يتقبل هذا الزواج كما هو عقدا شرعه الله جل وعلا بين الزوجين على العشرة بالمعروف وبالإحسان، أو أن يسرح هذه المرأة ولا يضيق عليها ولا يقتر عليها ولا يمنعها من صلة قرابتها أو غير ذلك من بعض الأمور التي تحصل. وللأسف وأنا حينما أقول هذا أقوله بسبب ما أجده من شكاوى من خلال بعض الاستفتاءات التي ترد من بعض النساء وتضيق أزواجهن عليهن في مثل هذه الحال. وليس الأمر مقصورا على الأزواج، يعني نحن إذا تحدثنا يجب أن نتحدث باعتدال فيما يتعلق بالأزواج وبالزوجات أيضا، فبعض الزوجات أيضا لا تحسن إلى الزوج ولا تقوم بما أمرها الله جل وعلا من القيام به من حقوقه، سواء فيما يتعلق بالحقوق التي في الفراش أو في خدمة البيت والقيام على تربية الأولاد، أو فيما لو اشترط الرجل أو تحب أو تعرف أن الرجل يحب منها أن تبر بوالديه وأن تحسن إليهما. أو يأمرها بأمر ليس فيه معصية. فإذا أمرها مثلا أن تبر بوالديه هذا فيه قربة، يعني لو أنها صلحت نيتها وليسها في هذا معصية، فيجب عليها أن تطيع الزوج لأنها يجب عليها أن تطيعه في المعروف. فهذا كله من الشروط التي ينبغي أن يوفي بها كل من الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالزوج، لأنه استحل فرج الزوجة بالشرط الذي اشترطه الله جل وعلا عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.